عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام والطيب في بدنه، والطيب في بدنه، وأن هذا الطيب كان ذرورا، هذه الذريرة من المسك أو غيره كان النبي عليه الصلاة والسلام يضمخ بها رأسه وبدنه. وهذا الحديث أيضا يدل عليه ما تقدم من قولها رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يغتسل فيصبح محرما ينضح طيبا. هذا يدل على أن الطيب هذا كان ذريرة، لأنه لا يرى الطيب في البدن إلا إذا كان له جرم، فإذا كان من الذريرة هذا المسحوق فإنه يمكن أن يرى بعد ذلك، وهذا لا ينافي الإحرام كما قلنا إذا وقع قبله، وأما بعد الإحرام فإنه لا يجوز لأنه يعتبر من محظورات الإحرام. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثا مرات ثم غسل سائر جسده. وهذا يؤكد ما ذكر في الأحاديث المتقدمة من كيفية اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يغسل يديه أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى يطمئن من وصول الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض عليه ثلاثا يعني على رأسه، ثم بعد ذلك يعمم سائر بدنه بالغسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. وهذا دليل على أن الصلاة لا تصح مع الجنابة، ولا حياء في الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع أصحابه، خرج يريد الصلاة فلما كبر، فلما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف وخرج الرسول، فلما قام في مصلاه وأراد الدخول في الصلاة تذكر أنه جنب فأشار إلى أصحابه مكانكم أي انتظروا، ثم رجع فاغتسل وخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها عدم جواز الصلاة مع الجنابة، أن الجنابة الحدث الأكبر مانع من موانع الصلاة، لا بد للإنسان أن يتطهر قبل أن يصلي. ثم أيضا فيها بيان أن الإنسان لا يجوز له أن يستحي في أمور الدين، وبخاصة إذا ترتب على فعله اقتداء غيره به، ربما خجل بعض الناس إذا كان إماما أن يقول هذا للمصلين فيصلي بهم وهو يعلم أن صلاته لا تصح، وهذا أمر لا يجوز في شرع الله، فلا بد للإنسان أن يكون وقافا عند حدود الشرع مستنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث أن ما على البدن من الماء الذي يكون بسبب التطهر من الجنابة طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أصحابه ورأسه يقطر، يعني البلل ظاهر فيه، ولم ينشف الماء من شعره ولم يجففه من شعره ولا من بدنه، هذا دليل على أنه لا يجب على الإنسان أن يجفف بدنه وشعره بعد الاغتسال. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. إنه هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه علمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه كثيرا من قصص السابقين من الأنبياء وغيرهم، وهذا بلا شك أنه مما يوحي الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على ما لهذه الأمة، أمة بني إسرائيل، من الخزي ومن التاريخ المليء بما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإنهم لم يكتفوا بالتظالم فيما بينهم، بل أساءوا حتى إلى أنبيائهم، بل قتلوا بعض هؤلاء الأنبياء. وموسى عليه السلام تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أكرمه وأكرم به، أكرمه بأن اجتباه واصطفاه لرسالته. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وآتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات ما جعل السحرة يوقنون بأنه مرسل من عند الله، وما وأكرم به بني إسرائيل، فإنهم كانوا مستضعفين وكانوا مضطهدين من فرعون وقومه، فأعزهم الله ببعثة موسى عليه السلام. كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فكانت بعثة موسى عليه السلام رحمة بهم، فأنقذهم الله به وأهلك فرعون، ولكنهم جبلوا على الفساد والإفساد، لا يستطيعون أن يتركوا هذا. موسى عليه السلام كان يتنزه، أي يتباعد عما يخدش المروءة، ما كان يحب أن يطلع أحد على عورته. وأما هم فكانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا بعض العلماء يقول إنه كان سائغا وجائزا في ملتهم ولم يكن محرما، وبعض العلماء يقولون إنه كان محرما عليهم ولكنهم ما كانوا يأبهون بالتحريم. فموسى عليه السلام كان يغتسل بعيدا عنهم بحيث لا يراه أحد، فقاموا يتحدثون فيما بينهم وقالوا إن موسى إنما ينعزل، قالوا إن موسى من عزل عنا واغتسل بمفرده إلا لأن به مرضا آدر لا يريد أحد أن يطلع عليه، والأدرة مرض يصيب الخصيتين فتنتفخان. قالوا إن موسى آدم، لو كان سليما لاغتسل معنا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءة موسى عليه السلام أمامهم، فقام موسى يغتسل على عادته بمفرده ووضع ثيابه على حجر، ففر الحجر بثوبه، وهذا لا شك أنه بأمر من الله، ففر الحجر بثوبه، فلحق به موسى: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يريد أن يستتر به، حتى مر على الملأ من بني إسرائيل فرأوا موسى، رأوه وعاينوا عورته وأنه ليس بآدم، ليس به ما يتهمونه به من هذا المرض، فلما رأوه توقف الحجر فأخذ موسى ثوبه، ومن شدة غيظه على هذا الحجر قام يضربه، فضربه 6 أو 7 حتى أثرت هذه الضربات في الحجر فأحدثت به ندوبا، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى ليبين لهؤلاء أهل الزور والبهتان أن موسى عليه السلام بريء مما ألصقوه به، وهذا يدلنا على أن الإنسان يشرع لا حرج عليه في أن يتعرى إذا أراد أن يغتسل. يعني ما وجه مناسبة الحديث هذا للباب هنا لكتاب الوضوء لكتاب الغسل؟ وجه مناسبته له أنه لا حرج على الإنسان في أن يتعرى، يعني أن يزيل ثيابه كلها وقت الاغتسال كما فعل موسى عليه السلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وهذا حديث آخر أيضا رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وتعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من المكثرين من رواية الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، ولأنه كان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بأن أيوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله كان يغتسل عريانا، وهذا أيضا فيه تأكيد للمعنى السابق أنه يجوز للإنسان أن يتعرى من ثيابه حال الاغتسال. نعم. قال: فبينا هو يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، هذا بأمر الله، جراد من ذهب، هل هو في شكل الجراد أو يشبه الجراد؟ لأن الجراد لا يكون من ذهب، وإنما المقصود أنه ذهب أرسله الله سبحانه وتعالى يشبه الجراد، فخر عليه، فلما رأى أيوب ذلك قام يحثو في ثوبه من هذا الجراد من هذا الذهب، فناداه الله تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ لما تفعل هذا؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى، عن هذا الجراد؟ فأيوب عليه السلام اعترف بنعمة الله عليه، قال: بلى وعزتك، أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك، هذا من بركتك أيضا، هذا من بركتك، وهذا دليل على مشروعية أخذ الإنسان من الأمور المباحة ومما يسوقه الله سبحانه وتعالى من فضله ورزقه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لعباده كثيرا من الطيبات، وأنزل عليهم كثيرا من الأشياء المباركة، فهذا الماء الذي ينزل من السماء قال الله تبارك وتعالى فيه: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهو ماء مبارك، فكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من خيراته وبركاته يشرع للإنسان المسلم أن يأخذ منه، ولا يدل ذلك على جشع، ولا يدل ذلك على طمعه، ولا يعاب به ما دام أنه لم يسبقه إليه أحد ولم يتملكه غيره. فإن القاعدة عند العلماء أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فهو أحق به. الأشياء المباحة لجميع الناس، فالذي يسبق إليها ويأخذها لا حرج عليه. وهذا المعنى ما أكده أيوب عليه السلام وأقره الحق تبارك وتعالى عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يلمه عليه، لم يلمه على مقالته هذه، قال ولكن لا غنى لي عن بركتك. والله سبحانه وتعالى أنزل من السماء بركات كثيرة. وبالمناسبة تروي كتب السيرة أن أبا هريرة رضي الله عنه، هذا راوي الحديث، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أهل الصفة من فقراء المسلمين الذين كانوا يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التعلم وبقصد الأكل مما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام تلك المطاعم وتلك الأبهة، وإنما كان يأكل مما يحصل عنده، فإن لم يجد شيئا صبر. وكانت للنبي عليه الصلاة والسلام أعنز يحلبها فيقتسم لبنها هو وأبو هريرة ومن معه. وفي ليلة من الليالي خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة بعض الأنصار، وبقي أبو هريرة وصاحباه. وكان من عادتهم أنهم إذا جاءوا إلى هذا المكان يحلبون الأعنز فيقتسمونه هم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي يأتي إليهم في هذا المكان فيصلي معهم ما شاء الله أن يصلي، ثم يشرب نصيبه، ثم يذهب إلى بيته. فأبو هريرة كان شابا هو وأصحابه، فأخذوا هذا اللبن فشرب كل منهم نصيبه، وبقي نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ناموا، فأبو هريرة تفكر في الأمر وقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن في بعض دور الأنصار يأكل الطعام ويقرونه ويضيفونه، فما علي لو أني شربت نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام فشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما كاد يستقر في بطني حتى أخذني ما قدم وما حدث ما حدث. فقلت يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن جائعا فيبحث عن نصيبه فلا يجده فيدعو علي فأهلك. قال فشددت علي ثيابي، التحف بثيابه وبقي منتظرا ماذا يصيبه. قال فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بعد برهة، وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل سلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، فسلم ثم صلى، وبعد أن صلى قام يبحث عن نصيبه. أبو هريرة اشتد خوفه وفرقه في هذه الحال، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال قال اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا، ما وجد نصيبه. قال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. أبو هريرة فرح الآن، أمن من كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو عليه، فقام قال فأخذت الشفرة، أخذ السكين، فقمت إلى الأعنز أجسهن أيتهن أثمن، يريد أن يذبحها حتى يطعم النبي عليه الصلاة والسلام فتحصل له دعوته عليه الصلاة والسلام. قال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قال فوقعت يدي على ضرع إحداها جاءت يده على يد واحدة من هذه الأعنز، قال فإذا هي حافل، فإذا ضرعها ممتلئ لبنا. قال فأخذت الإناء فحلبت وجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أضحك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الخبر؟ قال قلت اشرب ثم الخبر، اشرب أولا. قال فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ناولني القدح فشربت ما بقي، ثم أخبرته الخبر، فقال ألا أخبرتني حتى نوقظ أصحابك فيشربوا معنا، فإن هذه بركة نزلت من السماء. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وقد فرح بما صنع وأمن من غضب النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه عليه، قال إذا شربت أنا وإياك البركة فلا أبالي بمن أخطأت. الله سبحانه وتعالى هو الكريم المتفضل، ينزل من بركاته وهو القادر على كل شيء. فالشاهد من هذا أن هذا الجراد، هذا الذهب، بركة أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهي أمر مباح. فأيوب عليه السلام مع كفاية الله له وإغنائه له عن مثل هذا الأمر، إلا أنه أحب أن يحصل له من هذه البركة شيء. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. حديث أم هانئ رضي الله عنها يدل على مشروعية استتار الإنسان حال الاغتسال، حتى وإن تعرى فإنه يشرع له، بل يجب عليه أن يستتر، لأنه إذا لم يستتر انكشفت عورته للناس. وتخبر رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخلت عليه فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، تستره بكساء حتى لا يطلع أحد على عورته. فقال من هذه؟ سأل فاطمة، قال من هذه؟ قالت أم هانئ. نعم. وهذا يدل على مشروعية استتار الإنسان حال اغتساله حتى وإن كان في بيته، حتى وإن كان في بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيان لكون الجنابة ليست نجاسة، ليست نجاسة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بعد أن سمع من أبي هريرة ما قاله، فإن أبا هريرة خرج إلى السوق وهو جنب، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فمشى معه ثم انخنث أبو هريرة، فذهب فاغتسل ثم جاء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت هذه المدة التي فارق النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بهذا أن المؤمن لا ينجس. قال سبحان الله، المؤمن لا ينجس حتى وإن أجنب، فإن هذه الجنابة ليست نجاسة، ليست نجاسة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وهذا يدل على مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب. فإذا أراد الإنسان أن ينام ليستريح قليلا ثم بعد ذلك يغتسل عندما يستيقظ، فإن له ذلك، لا يجب عليه أن يغتسل فورا، ولكن يشرع له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، أن يتوضأ. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل. هذا كناية، قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن يعني مجامعة الرجل لأهله، فإنه يكون بين يديها ورجليها. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا دليل على أن الغسل يجب وإن لم ينزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الإنزال هنا، ما ذكر الإنزال، وإنما قال إذا جهدها فقد وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل. وهناك حديث آخر روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إنما الماء من الماء، أي أن الاغتسال لا يكون إلا من الإنزال. والعلماء يقولون إن هذا منسوخ، منسوخ بهذا الحديث وبحديث آخر روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني بمجرد الإيلاج يجب الغسل. وهذا مبني على قاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم: إن المظنة تقام مقام المئنة، يعني الشيء الذي يغلب على الظن حصوله يعتبر فيه الأمر الظاهر الذي يدل عليه. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن الرجل إذا عقد على امرأة فخلى بها، عقد عليها تزوج بها ثم خلى بها، جلس هو وإياها في مكان خاص بهما وأغلق الباب وأرخى الستور، جلس في وقت يتمكن به من وطئها ثم خرج بعد ذلك وطلقها، فإنها تستحق المهر بهذه الخلوة حتى وإن لم يطأها بالفعل. لماذا؟ لأن هذه الخلوة مظنة لماذا؟ مظنة للوطئ، لحصول الوطئ. فلذلك هناك أمور كثيرة يعسر الاطلاع عليها، فأقامت الشريعة العلامة الظاهرة التي تدل عليها مقامة. ومن هذا الإيلاج، فإن الإيلاج مظنة للإنزال، لكن قد لا ينزل الإنسان في بعض الأحوال، فلذلك ربطت الشريعة الحكم بماذا؟ بالإيلاج. إذا أولج الرجل في زوجته فإنه يجب عليه الغسل، ولسنا بحاجة إلى أن نسأل هل أنزل أو لم ينزل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث أيضا: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة الإنزال. وهذا يدل على أن موجب الغسل في حق الرجل من موجبات الغسل، من موجبات الغسل الإيلاج في الفرج، هذا يجب به الغسل، والإنزال أيضا يجب به الغسل. لو أنه أنزل من غير إيلاج فإنه يجب عليه الغسل، لكن الإيلاج بمجرده موجب من موجبات الغسل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.